جون ابن حوي مولى أبي ذر الغفاري، هذا العبد الأسود الذي كان على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، جاء إلى كربلاء وقدم نفسه قربان شهادة بين يدي الحسين عليه السلام. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء وشحوا طرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء وشحوا طرس المعالي والإباء. لم أسرح يراع الخيال في متاهات جور الليالي، لست ممن بوصف يغالي، لا ولا غير الدهر حالي. لم أسرح يراع الخيال في متاهات جور الليالي، لست ممن بوصف يغالي، لا ولا غير الدهر حالي. شدني صوت الجهاد الكربلائي وشحوا طرس المعالي والإباء، شدني صوت الجهاد الكربلائي وشحوا طرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء وشحوا طرس المعالي والإباء. كربلاء يا كربلاء لظما الشعر أنت رواء، أنت أرض الإباء أم سماء عرجت نحوها الأنبياء. كربلاء يا كربلاء لظما الشعر أنت رواء، أنت أرض الإباء أم سماء عرجت نحوها الأنبياء. أشخصوا نحوك أنظار الرجاء وشحوا طرس المعالي والإباء، أشخصوا نحوك أنظار الرجاء وشحوا طرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء وشحوا طرس المعالي والإباء. كربلاء قبل كنا وكنت كم نبي أبي حضنت، بدم الكبرياء عجنت وبعرش القلوب سكنت. كربلاء قبل كنا وكنت كم نبي أبي حضنت، بدم الكبرياء عجنت وبعرش القلوب سكنت، واستضفت من تنادى للفداء وشحوا طرس المعالي والإباء، واستضفت من تنادى للفداء وشحوا طرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد. يوم عاشورا توحد أزهر الحق بنور الأنبياء والشعوب إرس المعالي والإباء. ثم في كلتا قاصبط طه بليوث لعيسى ولاها صك سمع الوجود صدا حين ضحت له بدماء. ثم في كلتا قاصبط طه بليوث لعيسى ولاها صك سمع الوجود صدا حين ضحت له بدماها. يا لمجد سطروه بالدماء والشحوط إرس المعالي والإباء. يا لمجد سطروه بالدماء والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد أزهر الحق بنور الأنبياء والشحوط إرس المعالي والإباء. جاء جون بعزم صليبي يبذل الروح دون الغريب. قال يا ابن النبي الحبيب شمس عمري دنت للمغيب. جاء جون بعزم صليبي يبذل الغريب. وأرى الصحب استجابوا للنداء الإباء. وأرى الصحب استجابوا للنداء والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد أزهر الحق بنور الأنبياء والشحوط إرس المعالي والإباء. سيدي إن لوني لأسود وانتماء أبي ليس يحمد. إن بذلت دمي لابن أحمد طاب ريحي وذكري تخلد. سيدي إن لوني لأسود وانتماء أبي ليس يحمد. إن بذلت دمي لابن أحمد طاب ريحي وذكري تخلد. لأبي الأحرار قد طاب انتمائي والشحوط إرس المعالي والإباء. لأبي الأحرار قد طاب انتمائي والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد أزهر الحق بنور الأنبياء والشحوط إرس المعالي والإباء. في زمان الرخاء ارتضينا فضلكم فأفضتم علينا. لو فرشنا لكم مقلتينا لم نوفي لك اليوم دينا. في زمان الرخاء ارتضينا فضلكم فأفضتم علينا. لو فرشنا لكم مقلتينا لم نوفي لك اليوم دينا. كيف والأحرار في كرب البلاء والشحوط إرس المعالي والإباء. كيف والأحرار في كرب البلاء والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد أزهر الحق بنور الأنبياء والشعو طرس المعالي والإباء. جرد السيف جون وكبر، خاض بحر الردى وهو محمر، وعلى الترب حين تكور صاح أدركني يا شبل حيدر. جرد السيف جون وكبر، خاض بحر الردى وهو محمر، وعلى الترب حين تكور صاح أدركني يا شبل حيدر. هل وفينا يا إمام الشهداء والشحوط إرس المعالي والإباء؟ هل وفينا يا إمام الشهداء والشحوط إرس المعالي والإباء؟ مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء والشحوط إرس المعالي والإباء. أسرع الصبط نحو المنادي صارخا في وجوه الأعادي، وارتمى فوق رمز الجهاد مظهرا سر معنى الوداد. أسرع الصبط نحو المنادي صارخا في وجوه الأعادي، وارتمى فوق رمز الجهاد مظهرا سر معنى الوداد. واضعا خدا على خد مضاء والشحوط إرس المعالي والإباء، واضعا خدا على خد مضاء والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء والشحوط إرس المعالي والإباء. صاح جون ومن نال مجدي بعد أن صنت حقي وعهدي، سيدي خده فوق خدي ها أنا في جنينات خلدي. صاح جون ومن نال مجدي بعد أن صنت حقي وعهدي، سيدي خده فوق خدي ها أنا في جنينات خلدي. إن أهل البيت لا تنسى وفائي والشحوط إرس المعالي والإباء، إن أهل البيت لا تنسى وفائي والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء والشحوط إرس المعالي والإباء. مجد عيسى ومحمد يوم عاشورا توحد، أزهر الحق بنور الأنبياء.